بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الحث على قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. فهذا الحديث كما سمعتم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، لأن هذه الأحاديث يوردها المؤلف في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث باقي على عمومه ولم ينسخ، وما يقوله بعض الناس أن الجهاد ما هو إلا دفاع وليس لطلب دخول المشركين في الإسلام، هذا مخالف للنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدفاع، كل واحد يدافع عن نفسه، حتى الحيوانات تدافع، الواحد تدافع عن أنفسها، يعني حينما يعتدى على المسلمين ولا على غيرهم يجب على كل واحد يدافع عن نفسه، هذا ما يحتاج أمر وحي ينزل فيه، هذه طبيعة البشر. فقولهم على أن الإسلام الجهاد فيه ما هو إلا دفاع، هذا الكلام ليس بصحيح لأنه مخالف للنصوص. لكن تبقى القدرة، هل عند المسلمين قدرة أن يجاهدوا وأن يطلبوا من الناس أن يدخلوا في دين الله؟ هذا شيء آخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما، ليس عنده قدرة، فما جاهد أحد. ثم بعد ذلك، بعد الهجرة وبعدما وجد الجماعة الذين يمكنون أو يمكنهم أن يقوموا بالجهاد في سبيل الله، فرض الجهاد وصار ما صار كما تعرفون في التاريخ. فهذا الحديث باقي على عمومه وليس منسوخا بهذه الأفكار التي يقدمها بعض الناس. فنقول الجهاد واجب، وهو ذروة سنام الإسلام، وينبغي للمسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله، لكن الجهاد بقدر الاستطاعة، يعني الإنسان يجاهد بلسانه، بكلامه، بكتابته، وإذا جاء الجهاد الذي هو بالسلاح، فإذا كانت هناك قدرة عند المسلمين فيجب عليهم أن يجاهدوا حتى يدخلوا الناس في دين الله، لأن هذا من مصلحة الآخرين. يعني الجهاد ما فرض لقتل الناس أبدا، فرض رحمة للعباد، والله يقول في رسالة رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا لو أن الكفار الذين يخالفون الرسول وحتى يتكلمون عليه لو يعلمون أن بعثته رحمة لهم لما عملوا ذلك، ولكن حينما تأتيهم الشبه من المغرضين يظنون أن الإسلام دين إرهابي كما يقولون، وحاشا وكلا أن الإسلام ما هو إلا دين رحمة للمسلمين جميعا. الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني يؤمن به أنه رسول الله، ويؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة فيطبقوها، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. كلمة إلا بحقها، في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة منعوا الزكاة وقالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، أما الآن ما يمكن نؤديها لأبي بكر. فلم يرضى أبو بكر بهذا الكلام، بل قال: إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، لأن في الحديث إلا بحقها. واختلفوا هو بعض الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: كيف تقاتل الناس وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فأخبره على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الذي أنت تستشهد به قوله بحقها، مع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الصغير يروي حديثا ما رواه لا أبو بكر ولا عمر، وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث عند عبد الله بن عمر وهو من صغار الصحابة. فكون أبو بكر رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذلك قال سرح الله صدر أبي بكر وعلمت أنه الحق. وبالفعل أنه الحق، لأنهم لو تركوا الجماعة الذين منعوا الزكاة لجأت طائفة أخرى وتركت شيء من الدين، طائفة أخرى تترك شيء، لأنه يكون القضية على الهوى ما هو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدين على الهوى كل واحد يختار الذي يناسبه ويترك الذي لا يناسبه، ولكن الدين ليس على أهواء الناس وإنما هو بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق من الشارع لهذا الحديث ونستفيد إن شاء الله من كلامه ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، الذي أمره صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا. الله عز وجل بعثه للناس وأمره بذلك. أمرت، من الآمر؟ الآمر هو الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله قوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا فيه وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ولا يبقى شرك. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة المقصود بها الشرك، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، بل كل الناس يعبدون الله عز وجل لأن الله هو الذي خلقهم، وما دام الذي هو خلقهم فهو الذي يستحق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف هو يخلقهم وهم يعبدون الحجار والأشجار والأولياء؟ هذا لا يصلح. إذن لا بد أن يكون المعبود واحد. من المعبود؟ هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يتوفاهم، هو الذي يحاسبهم. إذن تجب العبادة أن تكون كلها لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فقتال المشركين إنما هو لأجل شركهم وإزالته، لأن الخلق خلقوا لعبادة الله جل وعلا، فإذا عبدوا غيره وجب قتالهم بأمر الله جل وعلا، فهو سبحانه لم يخلقهم ليعبدوا غيره بل خلقهم ليعبدوه، فإذا خالفوا وعبدوا غيره فإنهم يقاتلون، ولا ينبغي تركهم ينشرون الشرك في الأرض ويجبرون الناس عليه. وفي الحديث رد على القائلين إن الإسلام دين مسالمة وسلام وتسامح، وليس دين قتال إلا في حق من اعتدى على المسلمين، فإنه يقاتل من باب الدفاع. هذا كلام باطل، بل يجب قتال المشركين لأجل شركهم وإزالته وقمع المشركين حتى يكون الدين كله لله إذا كان عند المسلمين قوة واستطاعة. يجب أن نتفقه في هذا الكلام. يعني الآن الشباب اللي نسمع عنهم وعندهم حماس للإسلام وجهاد في سبيل الله، نحن نشكرهم على هذه العاطفة، ولكن نقول هذه العاطفة لا تكفي. الجهاد له شروطه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء، فينبغي أن تكون هناك راية لنشر الإسلام، ويكون هناك مسؤول، ويكون الجماعة الذين يقاتلون في سبيل الله على المنهج الصحيح السليم. أما كل جماعة يعملون لهم منهج، يعمل لهم مذهب، ويقاتلون ويريدون يعني يقيموا الإسلام كما يتصورونهم، هذا كله خطأ ومخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف هذا يقول إذا كان عند المسلمين قوة واستطاعة، فإذا لم يكن عندك قوة واستطاعة فلا يجب القتال ولا يجب الجهاد حتى تكون القوة حاضرة وتكون الاستطاعة موجودة، وإلا هذا لا ينفع. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الجهاد في سبيل الله له شروطه، فينبغي أن يكون كذلك. أما شباب كل جماعة يذهبون إلى طريق واللي يعملون ما يعملون، وتسمعون أنتم الآن أكثر منا أن هذا يسمونه جهاد في سبيل الله، وهذا ليس جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا على المنهج الصحيح السليم، وتكون هناك قوة تستطيعون أو يستطيع المسلمون أن يؤدوا بها الجهاد في سبيل الله، والله يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد أن تكون هناك قوة وأن تكون هناك شوكة، عند ذلك يجب الجهاد. أما إذا كان الأمر بالشكل هذا كما هو في الوقت الحاضر فهذا لا يصلح أن يكون جهادا، وهذا العمل الذي يعملونه ولم يرجعوا فيه إلى العلماء ليبينوا لهم الجهاد الصحيح والطريقة الصحيحة، هذا كل كلامهم خطأ وضرره أكثر من نفعه، والواقع يشهد لذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا كان عند المسلمين قوة واستطاعة فلا ينبغي لهم أن يتركوا الجهاد، لأنه واجب وفرض من فروض الإسلام. وأما الدفاع فكل الخلق يدافعون عن أنفسهم، حتى البهائم تدافع عن نفسها، فكل من اعتدي عليه يدافع عن نفسه، فهذا لا يحتاج إلى أمر من الخالق جل وعلا، لأنه أمر فطري وغير خاص بالمسلمين ولا بغيرهم، فلا يحتاج إلى نزول آية أو أمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين. لكن الكلام هنا في هذا الحديث إنما هو عن جهاد الكفار لنشر الإسلام وإزالة الشرك، وهذا من أعظم فرائض الإسلام، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، فلا ينبغي الالتفات إلى مقالة من يهونون أمر الجهاد لإرضاء الكفار بالقول لهم إنما نحن إخوة في الإنسانية، وديننا دين مسالمة مع غير المسلمين، وليس في ديننا أن نقاتل من هم على غير ملتنا. على كل حال، يعني إخوتنا في الإنسانية هذا ما في شك، كلنا نعترف أن أولاد آدم وحواء، كل البشرية في العالم يعني أبوهم واحد وأمهم واحدة، لكن القضية قضية الدين. الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس الدين ولينذرهم من الشرك، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة، وحينما طلب منه المشركون وعرضوا عليه تلك العروض ماذا يريد بدعوته، لأنهم حينما رأوا أنه من أسلم في هذا البيت يختلف ومن معه من الأسرة، فقالوا هذا فرق جمعنا وفرق كلمتنا، ماذا يريد؟ فطلبوا منه أو من الكبار المسؤولين عنه ماذا يريد محمد، ما يقول له رسول الله ماذا يريد؟ قالوا إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد رئاسة لا نقطع شيئا دونه، وإذا يريد امرأة جميلة يختار أحسن بناتنا. هذه أحوال الناس في الدنيا، عرضوا هذه العروض كلها، ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أريد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا أي ولي من الأولياء، وإنما يتجه بعبادته كلها لله عز وجل، لأن العبادة وليست هي الصلاة فقط، بل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه كلها عبادة، فيجب أن تصرف كلها لله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي تنفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل. عند ذلك رفضوا، قالوا لا يمكن أن يعطوها هذه. ثم اجتمعوا في دار الندوة وقالوا أن محمد فرق كلمتهم، ماذا يصنعون؟ حينما اجتمعوا حضر إبليس، وإبليس كما تعرفون يتصور، يعني ممكن أن يتصور بأي صورة، فجاءهم في صورة شيخ رجل طيب، استنكروا لأنهم ما يعرفونه، لأن الاجتماع عندهم سري فيما بينهم في دار الندوة. فلما سألوه من أنت؟ قال سمعت أن هناك أمر يهمكم فأردت أن أشارك معكم لعلكم لا تعدمون مني رأيا. فقال أهلا، دخلوا معهم، بدأوا يتشاورون ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعرفون يقولون بمحمد ما هو رسول الله، لو عرفوا وآمنوا به أن رسول الله ما عملوا له شيء. فاجتمعوا، منهم من قال نسفر يعني نطرده نخرج من مكة هذا الشيخ، والشيخ الثاني شيخ الإبليس الآخر اللي هو أبو جهل، قالوا هذا الكلام ما ينفع، لأنه لو طرد هذا رجل عنده لسان، عنده كلام حلو، سيجتمعون عليه ناس وسيأتي يخرجكم من دياركم. إذن هذا الرأي ما يصلح، أبحثوا عن رأي آخر. الرأي الآخر قالوا نسجنه، نسجنه وخلص ما يتحرك عاد. فقالوا هذا ما يصلح، لأن جماعته الذين يؤمنون بدعوته سيجاهدون حتى يخرجوه من السجن. ابحثوا عن رأي آخر. ما هو الرأي الآخر؟ قال أبو جهل أرى رأي ما وقعتم عليه. فقالوا ما هو؟ قال نرى أن نختار من كل قبيلة، يعني من كل فخذ، شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. إذن اتفقوا على هذا الرأي. الله عز وجل حامل رسوله ولدعوته، فجاء الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المؤتمر عقد على هذا الأساس. جاء في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وليست العادة أنه يأتي في هذا الوقت. لما جاء قال لأبي بكر أخرج من في البيت، لأنه جاءه الإذن من الله عز وجل بالهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر أصحابه إلى الحبشة، ثم هاجر بعضهم إلى المدينة، والرسول لم يهاجر حتى يؤذن له من الله عز وجل، حتى الآن ما جاءه الإذن، فجاءه الإذن الآن بالهجرة. فقال لأبي بكر أخرج من في البيت، فقال ليس في البيت إلا أهلك، يعني ما في ناس نخشى منهم. عند ذلك خططوا للذهاب إلى الغار ومن الغار إلى المدينة، واستأجروا ذاك الرجل الخريت الذي يعلم الطريق، وعموا الخبر على الكفار. شوفوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذه الاحتياطات كلها. ذهبوا إلى الغار، وكان الذي يرعى الغنم لأبي بكر اتفقوا معه أنه يأتي بالغنم على آثارهم حتى لا يعرفون الأثر. وبالفعل افتقدوا اليوم الثاني، أولا أنهم باتوا حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له أن ينام على سريره على فراشه، وبالفعل نام وأخذ لحافه وتغطى به وهو ينتظر هؤلاء الجماعة الذين سيقتلونه. نام على سريره، والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم، والله عز وجل أعماهم، وذهب إلى أبي بكر، ثم ذهبوا إلى الغار. هؤلاء ما زالوا ينتظرون، فجاءهم واحد من بعيد قال من تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد قد راح، ما هي محمد. فتبين على أن الذي يحرسونه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي بكر، وذهبوا إلى الغار الذي تسمعون عنه وتعرفونه في مكة، ومن هناك جاء الخريث الذي اتفقوا معه، وهو مشرك ولكن الصدق عندهم يتدينون به، مع أنهم أعلنوا على أن من جاء به يأخذ 100 ناقة، يعني دية كاملة، ولكنه لم يلتفت لهذا، لأنهم إذا قالوا شيئا لا يختلفون عنه، يتدينون بالصدق. ولهذا قال أبو سفيان حينما جاء إلى الشام وطلبهم هرقل وسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل له خطابا يدعوه إلى الإسلام، فسألهم عنه كيف حاله، هل هو يغدر، هل هو يكذب، فما استطاعوا يقولوا شيء ما عدا كلمة واحدة قالها أبو سفيان، قال نحن منه الآن في هدنة، يعني صلح الحديبية كانت بينهم مكاتبة حتى يرجعون ويحجوا مرة ويعتمروا مرة أخرى، قال نحن منه في يعني هدنة، ربما أنه قد يعني يخدع معنا فيها، ربما أنه يغدر فيها. قال والله ما التفت لهذه الكلمة، يعني هرقل ما التفت لهذه الكلمة. الحديث صحيح البخاري، نقول لطلاب العلم ارجعوا لك صحيح البخاري بكتاب الوحي أول حديث. سأله لماذا يدعو، فقال يدعونا إلى عبادة الله وحده ونترك الأوثان. هل يكذب؟ قالوا لا لا يكذب. هل يغدر؟ قالوا لا، ما استطاعوا يقولوا شيء. هذه الأشياء كلها عددوها 10 خصال سألهم عنها. قال هل أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ يعني الذي يدخل في دينه يرجع ولا يستمر؟ قالوا لا، ما يرجع. فقال إذا كان كلامكم كما تقولون فسيملك موضع قدمي هاتين، إذا كان كلامكم كما تقولون فسيملك موضع قدمي هاتين، لأن هذه أوصاف الأنبياء، وهم يعرفون في كتبهم أن هذا الرسول سيبعث، وهذه أوصافه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب وجاء إلى المدينة. نقول الجهاد ما فرض إلا في المدينة، بعدما جاء الرسول واجتمع معه من اجتمع من المسلمين الذين هاجروا إليه، ثم بعد ذلك فرض الجهاد. فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا الذي كان يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ولهذا إذا أرسل الجيش قال إذا سمعتم أذان، يعني إذا غرتم إلى بلد إلى قرية وحاصرتموها، أولا إن كانوا من أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية خلاص يرفع عنهم، إذا لم يكونوا من أهل الجزية إذا سمعتم أذان سمعتم شيء ما يمكن تقاتلونهم ترفعون عنهم. هذه الأوصاف كلها ذكرها لهم. ولهذا ستأتينا قصة عن أسامة حينما كان يطارد رجلا فقال لا إله إلا الله فضربه بالسيف، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا منه ولم يقبل عذره، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كما في هذا الحديث. فالشاهد من هذا على أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إذا وجد القوة عند المسلمين، بهذا الشرط إذا وجدت القوة عند المسلمين فيجب عليهم أن يجاهدوا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ونحو ذلك من المقالات التي لم يأمرهم الله بها، فكل هذا الكلام وشبهه من باب تعطيل الجهاد الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهو جحد لركن من أركان الإسلام، لأن بعض العلماء عد الجهاد ركنا من أركان الإسلام فجعله الركن السادس من أركان الإسلام. تفضل استمر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم حتى يكفوا أذاهم ليصبح الأمر مجرد دفاع عن النفس، وإنما قال صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالغاية التي ينتهي عندها قتال الناس هي شهادتهم أن لا إله إلا الله، لأنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله صاروا من المسلمين. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجماعة الذين يأتي الجيش يحاصرهم ثم يشهدوا أن لا إله إلا الله يصبحوا من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بي، يعني يشهد أن محمد رسول الله، فإذا أتوا بالشهادتين وجب الكف عنهم حتى يتبين منهم ما يناقض الشهادتين، فإذا تبين فإنهم يعتبرون مرتدين، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كففنا عنهم ووكلنا سرائرهم إلى الله تعالى. ولهذا لما لحق أسامة بن زيد رضي الله عنه مشركا بالسيف وأدركه وأراد قتله، شهد الرجل بأن لا إله إلا الله فقتله أسامة، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه إنكارا شديدا وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا في وقعة الحروقات. وكان رجل من الأنصار بأسامة من المهاجرين يطاردون مشركا، هذا المشرك لما لاذ بشجرة بينهم وبينه قال لا إله إلا الله، فالأنصاري رفع السيف عنه لأن الغاية هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأسامة قتله. فرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قال تعوذا من السيف، يعني خوفا لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل من أسامة هذا الاعتذار. وهذا يبين لنا على أن غاية الجهاد هو أن يدخل الناس في الإسلام، من قال لا إله إلا الله كفينا عنه، أما قلبه وما يعتقده فهذا إلى الله، ليس للإنسان أن يتهم الناس بالنفاق. المنافقون كانوا هنا في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفهم واحدا واحدا، ولكنه لم يؤمر بقتلهم. وحينما عمل أحدهم شيئا يخالف ما يعمله المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أحد المسلمين أو أحد الصحابة قتله، فقال له لا، هو عمل عملا يستحق عليه القتل. فقال له رسول لا، لماذا؟ قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل صار مع المسلمين وعمله عمل المسلمين في الظاهر، هو منافق، ولكن من النفاق هذا لا يعلمه إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بالمنافقين. الرسول قال هذا القول، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني إذا قتله قال المشركون انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، فيكون في صد للناس عن الدخول في الإسلام. إذن المعاملة التي فرضت بين المسلمين هو أن يعامل الإنسان بالظاهر، فإذا قال لا إله إلا الله هذا نقبل منه، إذا كان يصلي ويؤدي الزكاة ويعمل مثل ما يعمل المسلمون لا نقول هذا منافق وهذا يجب قتله، ما يجوز هذا للمسلم أن يقول هكذا، وإنما أنت لك الظاهر تحكم به والقلوب إلى الله عز وجل. والله قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فهمتم هذه الآية؟ لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، لكن الله عز وجل ما أمره بقتلهم، وكان يعرفهم واحدا واحدا، وكان الصحابة حتى من كبار الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق. ولهذا كان عمر يقول لمن كان عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له المنافقون، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره على أنه لا يمكن أن يقول له شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول الذي عنده سر ولا يجب إفشاؤه. فالشاهد من هذا على أن المسلمين يعاملون على الظاهر. المسلمون عندهم أخطاء، والأخطاء حدثت حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني حدث الزنا وحدث القتل وحدث السرقة، كلها وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام طبق الحدود على من ارتكب عملا فيه حد. المرأة التي زنت وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي محصنة، يعني قد تزوجت، وقالت للرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يا رسول الله، يعني جاءت اعترفت على نفسها بأنها حملت من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله. المرأة هذه حامل الآن، حامل من الزنا، لأن قضية الزنا لم تثبت بشهادة، يعني في التاريخ لم تثبت بشهادة، وإنما تثبت بالاعتراف أو بالحبل للمرأة التي لا زوج عندها، لأن الفاحشة هذه الله عز وجل شدد في جانبها، فالمطلوب 4 شهود يشهدون أنهم شاهدوا العملية، ما يشهدون أن رجل دخل بيت وقفل الباب ودخل مع امرأة، هذه الشهادة ما تقبل، وإنما قد يعاقب بها يعني حد تعزير يعزر، أما يقام عليه الحد لا، لابد من 4 شهود يشهدون بأنهم شاهدوا العملية، وهذا من الأمور الصعبة، ولهذا لم يثبت الحد بشهادة وإنما يثبت بالاعتراف. هذا الذي حدث في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة حامل، قال لولي أمرها ارجع بها حتى تضع، لأن هذا الجنين لا ذنب له، فذهب بها ولم يسجلها في دفتر ويقول لواحد راقبها متى ما جاء الوقت يجيبها، جلست حتى وضعت، وجاءت بنفسها تحمل ابنها مع ولي أمرها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، ارجعي أرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، سن الفطام كما تعرفون 2 على الأقل. فذهبت به وأرضعته إلى هذه الفترة كلها، ثم جاءت به وفي يده كسرة من خبز، كأنها تقول هو الآن يعتمد على نفسه. ما الذي حملها؟ الله يقول في كتابه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الذي حملها إيمانها جاءت المرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة. عند ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليها، والحد كما نعرف على أن المحصن حده الرجم. نفذوا الحد عليها وجيء بها للصلاة. حينما أراد أن يكبر للصلاة عليها قال له عمر بن الخطاب لماذا تصلي عليها وقد زنت؟ اسمعوا الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد تابت توبة لو وزعت على كذا لوسعتهم. هل ترى أحد جاد بنفسه لله عز وجل؟ جادت بنفسها لله عز وجل وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزنا وقع فطبق الحد، السرقة وقعت فطبق الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن البشر ليسوا معصومين، البشر خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. من ارتكب معصية فيها حد العيب في عدم تطبيق الحد، ما هو العيب في المعاصي، يعني ليس العيب في المعاصي الناس يعصون، يعصون ما في إشكال هذا لأن هذه طبيعة البشر، لكن العيب إذا كان هناك الحاكم موجود وهذا الرجل ارتكب عملا يستحق عليه إما أن تقطع يده إذا كان سارقا، والله يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا العيب في عدم تطبيق الحد ليس في وقوع المعصية. وأقول وكلكم تعلمون إن شاء الله أن هذه البلاد بتوفيق من الله عز وجل دستورها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تطبق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. ليس كل معصية فيها حد، يعني إنما المعاصي التي نص عليها الله عز وجل في كتابه أو نص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس إقامة الحد تكون خفية بحيث ندخله في المستشفى ويعملوا له بنج ويقطعون يده في الداخل وما حد يدري عنه، هذا ما في فائدة. لأن الله عز وجل يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الحدود مطهرات لمن أقيمت عليهم وزواجر للآخرين، وهذه الفائدة منها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. إذن الله عز وجل فرض هذا وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقه المسلمون بعده، وكذلك الدول الإسلامية كلها طبقت إلى أن جاء الاستعمار وغير عقول الناس وعمل ما عمل. لكن أقول بحمد الله هذه البلاد تطبق هذه الحدود. وأسأل الإخوان جزاكم الله خير، أنتم من بلاد مختلفة، هل تجدون، هل يمكن في بلادكم أن السيارات الفارهة تبيت في الشارع؟ انظروا الآن، تذهبون إلى الفنادق والشوارع موجودة سيارات لا يمكن أن يمد إنسان يده إليها. لماذا؟ لأنه يعلم إذا مد يده إليها سينال جزاءه. إذن الحدود زواجر، فيجب على المسلم أن يعلم على أن المسلمين إذا أرادوا قوتهم وأرادوا نصرتهم فيعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا اللي ينبغي على المسلمين. ليس معنى أن المجتمع الذي يطبق الحدود أنه ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لا، المعاصي موجودة، لكن ينبغي أن تطبق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال له صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه إنما قالها خوفا من السلاح. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا نحن نعامل المسلم بما يظهر منه، هذا الذي يجب على المسلمين أن يعامل المسلمين بما يظهر منهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها يعني إلا إذا تبين منهم ما يناقض الشهادتين، كأن يجحدوا الزكاة أو ينكروا وجوب الصلاة ولهذا لما امتنع طوائف من العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال رضي الله عنه ذلك بعدما قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال. هذا فقه هذا الرجل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول المسلمين، وهو خليفة المسلمين، وهو المشهود له بالجنة، قال هذا القول. ولهذا كان عمله تثبيت الإسلام حينما امتنع هؤلاء من دفع الزكاة وقاتلهم حتى دفعوا الزكاة. كما قلت لكم أيضا يجب علينا أن نفهم، كثير من الناس الآن إذا ذكر إنسان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف مذهبه الذي يتمذهب به يقول: ما شاء الله عليك، يعني كيف يعني فلان ما بلغ هذا الحديث، يعني أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة كيف ما اطلع على هذا الحديث. هذه القصة فيها حديث كما قلت لكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو الصغير ابن عمر، يعني الحديث لو كان عند أبي بكر كان ما يحتاج أن يستحق أو أن يستدل بحقها، كان باللفظ الصريح. وكذلك عمر بن الخطاب لو كان عنده هذا الحديث كان ما قال لأبي بكر: كيف تقاتلهم وهو يقول لا إله إلا الله، كان ما يقول هذا القول. هذا الحديث عند عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في كتاب الزكاة، فلطلاب العلم أن يرجعوا إليه. معنى هذا على أن السنة ما أحد ادعى أنه أحاط بها من العلماء جميعا، ولهذا كل عالم من العلماء يقول لأتباعه ولمن يقرأ في كتبه: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ونحن نقول للمتعصبين الذين يقول مثل هذا القول: ارجعوا وانظروا في السنة وتجدون هذه الأحاديث الثابتة، صحابي وهو لصغره ما تكلم بمثل هذا الكلام. فالشاهد من هذا على أنه ما في أحد أحاط بالسنة، فإذا جاء الحديث صحيحا فلا فرق أن تكون حنبلي، تكون مالكي، تكون شافعي. افرض أن هذا الحديث عند أبي حنيفة ولكن وأنت حنفي وأنت مالكي مثلا، فوجدته عند أبي حنيفة، ارجع وخذ بكلام أبي حنيفة، ما يضرك هذا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يرد قوله. نعم. صلى الله عليكم. فقال رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فكان في ذلك الخير والمصلحة للإسلام والمسلمين، لأنه رضي الله عنه لو تركهم على ما هم عليه لحصل في الإسلام نقص كبير، ولتركت كل طائفة من الناس ركنا من أركان الإسلام. فالحزم كان شيمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الأمر الخطير، مستدلا بهذه الكلمة النبوية العظيمة: إلا بحقها، أي حق لا إله إلا الله، والصلاة من حق لا إله إلا الله، وكذا الزكاة والصيام والحج. فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ، والتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو صميم لا إله إلا الله. فمن كان يقولها وهو يشرك بالله فإنها لا تنفعه، ولا يعصم دمه ولا ماله، بل يقاتل ولو كان يقولها، لأن هذا من التناقض. فكيف يقولها وهو ويدعو غير الله، كأن يقول مثلا: يا علي، يا حسين، يا بدوي، فكل هذا ونحوه من الشرك، لأنه قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها. يعني يجب علينا أن نتفقه بدين الله عز وجل، والتلبيس يحدث من بعض الناس على الآخرين العوام المساكين ويقولون هذا توسل بالصالحين، وهذا ليس توسل. كونك تقول يا بدوي، يا حسين، يا علي، أعطني كذا، هذا شرك بالله عز وجل. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الأعمال تنقض كلمة لا إله إلا الله. تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، هذا لا يجوز، هذا نقض لهذه الكلمة. كثير من الناس تأتيه يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه يظن أن هو كلام فقط. الكلام هذا ما ينفع. هذه لا إله إلا الله لها معاني، معانيها لا تنقضها بهذه الأعمال التي أولا تقول قولا ثم تخالفه بفعلك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فأرجو من إخواني أن يبينوا لإخوانهم العوام المساكين الذين يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، أن هذا كله شرك يحبط العمل. التوسل بالصالحين ما هو إلا بدعائهم. رجل فاضل موجود حي تريد منه أن يدعو لولدك، ولدك شاذ، فتأتي لهذا الرجل وتقول له يا أخي ادعو الله عز وجل أن يصلح ولدي، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو التوسل بالصالحين، يعني بكلامهم، هو يدعو وأنت تدعو معه، وهذا الذي يسمى التوسل بالصالحين. ما هو الذبح أما للميت أو واحد بعيد غير موجود وتدعوه من بعيد وتقول يا حسين يا بدوي يا عيدروس اعمل لي كذا وكذا، هذا شرك. فينبغي المسلم أن يفرق بين هذا وهذا حتى يعلم على أنه مسؤول أمام الله عز وجل. وأهم شيء عند المسلم تصحيح عقيدته، هذا هو الشيء المهم في حياة المسلم. الأعمال الأخرى ولو ارتكب المعاصي وهو موحد هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وأما الشرك فالله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب علينا أن نفهم أن الذبح لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك. فينبغي لنا أن نفهم هذا ونعلم أن عبادتنا متوقفة على تحقيق معنى لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فيجب التفقه في مثل هذه الأمور والتنبه لها، فكل هذه الأمور ونحوها إنما هي من الشبهات التي يريدها أهل الضلال، ولا بد من الرد عليها بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ويؤمن بي وبما جئت به، فهذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان به وبما جاء به وتصديقه. يعني نؤمن به أنه رسول الله، ونؤمن بما جاء به، وهو كما قلنا أن هذه الأبواب يوردها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدما انتهى في الأول من حق الله عز وجل انتقل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وحقه محبته ومتابعته. محبته ما هي بالتغني وبلا بالقصائد، محبته متابعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فإذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فعليك أن تطيعه، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. إذا عملت ذلك فأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما يأمرك بشيء وأنت تخالفه وتدعي أنك تحبه فهذه الدعوة باطلة، ما عليها دليل، بل العكس. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المحبة هي المتابعة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: قلوا أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة أولا لله عز وجل، وثانيا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة هي الطاعة، كلما أمرك الله به تقوم به وتؤديه، وكلما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك تقوم به وتؤديه، وكلما نهاك عنه تنتهي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقد تحدثنا عن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، لكن نذكر الإخوان: المأمور به لا يكلف المسلم إلا الذي يطيقه، الذي يستطيعه، أما المنهي عنه فينتهي عنه كله. المثال: أمرت بالصلاة قائما، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال فما وجبت عليك الزكاة. وكذلك أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ما عندك المال وليس الطريق آمن مثلا فلا يجب عليك الحج. هذه في المأمور به تؤدي ما تستطيعه. ننتقل إلى المنهي عنه: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن المسكرات وعن الربا، تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ ما أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة، الدعوة واحد هو كاذب في هذه الدعوة، يستطيع أن ينتهي، كل واحد يستطيع. تستطيع أن تنتهي عن البيع والشراء بالربا، تودع مالك في البنك 10% 5%، هذا ربا سحت. والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. ما تستطيع تدعي تقول أنا ما أستطيع أمتنع عن شرب الحبوب هذه اللي أفسدت عقول الشباب، تستطيع تنتهي. فنهيت عن هذه الأشياء كلها فعليك أن تنتهي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيع عن لا تستطيعون. يستطيع الإنسان ما نهي عن شيء إلا هو يستطيع، والله عز وجل لا ينهى عباده إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهون عنه. وأما المأمور به قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم باقي من الوقت؟ الأخ يقول باقي 10 دقائق وفي زوار، فنحن الآن نريد أن نتحدث عن الزيارة. أنتم جئتم من بلادكم جائين في الأصل للعمرة ولزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد تشد إليه الرحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال يعني من أجل العبادة وطلب الثواب إلا إلى 3 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة في الدنيا كلها هي التي يشد إليها الرحل من أجل طلب الثواب من الله عز وجل. أما بقية الأمور الأخرى هذه ما يصلح أن تذهب إليها من أجل تطلب الثواب. لو ذهبت إلى البدوي إلى العيدروس إلى فلان إلى فلان هذه ما فيه لوزر. إذن هذه 3 المساجد هي التي يشد إليها الرحل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة في مسجده هذا 1000 صلاة، يعني أجرها أجر 1000 صلاة. الإنسان إذا جاء لهذا المسجد ودخل في أي وقت كان، إن جاء في وقت صلاة فيصلي مع الناس صلاة الفريضة، وإن جاء في غير وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. تصلي ثم لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه. أنا أعيد هذا الكلام وأكرره حتى تعلمون أن صاحب هذا الكتاب لم ينهى عن زيارة القبور، نهى عن الزيارة الشركية، أما الزيارة المشروعة ما نهى عنها بل يأمر بها. إذن أنت بعدما تصلي تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأتي وتسلم عليه بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تزيد على هذا شيئا من الدعاء تقول أشهد أنك بلغت الرسالة، أديت الأمانة، نصحت الأمة، هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تتجه إلى القبلة وتدعو بما تستطيع من أمور الدنيا والآخرة، تدعو بالخير لا تدعو بالشر على الآخرين، وإنما تدعو بالخير لأنك تستفيد من هذا الدعاء. إذن الدعاء تتوجه به إلى القبلة وتدعو الله عز وجل. بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو السلام المشروع: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. لو قلت يا خليفة رسول الله هذا لا شيء فيه، ولو قلت لعمر يا خليفة رسول الله هذا لا شيء فيه. إذن تسلم عليهم السلام المشروع. بعد ذلك يرجع الإنسان إلى المسجد في أي مكان تيسر له، يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، يعني أجرها أجر 1000 صلاة. ولم يحدد الرسول بأن ذلك يكون في الفريضة، بل قال صلاة في مسجدي هذا، فالصلاة النافلة إن شاء الله أنها لها هذا الأجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تكثر من الصلاة في هذا المسجد. طيب أنت تريد أن تزور الرسول مرة أخرى، هل تذهب إلى القبر؟ لا، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول. اسمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد كما تعرفون يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد يوم الجمعة، هذا يعود ويتكرر، فهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، فنهانا عن هذا. ثم قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تصلي فيه النوافل ولا تقرأ فيه القرآن. هذا يبين لنا أن المقبرة لا نقرأ فيها القرآن ولا نصلي فيها. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن تصلي عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج تذهب للقبر مرة أخرى. ولو أن السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره، يكون في هذا حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول؟ لا يستطيعون، هذا شيء معروف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه إن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. أنتم كثير الآن حينما ودعوكم أرسلوا معكم بسلام وقالوا سلمونا على رسول الله، وهذه دليل على المحبة أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأحسن تقولون لهم صلوا وأنتم في أماكنكم. فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ملائكة سياحين ينقلونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لك أن تحمل سلاما قد تنسى وقد تموت وقد يحرم الرجل هذا الأجر. كان في واحد هنا من رجال اسمعي وقال أنا معي سلام، أرسلوا واحد معي، فذكرت له هذا الحديث وقلت اتصل به الآن بالتلفون وقل له حتى لا يحرم نفسه من الأجر، يصلي هو وصلاته فيه واحد في ملك يأخذها ويبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت قد تنسى وقد تموت، فينبغي للمسلم أن يتابع السنة. الله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت كثيرا ولكن أكرر لأن الزوار يتجددون، الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم ربطا كاملا لا يمكن أن ننفك عنه. أنت لا تصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على الرسول، أليس كذلك؟ تصلي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأن أصحابه لما قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه يسموها الصلاة الإبراهيمية، أحسن من صلاة الفاتح. يمكن في ناس يعرفون صلاة الفاتح، شوف واحد يتبسم لأنه يعرف صلاة الفاتح. صلاة الفاتح هذا اللي ادعى التيجاني بأنه أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، يعني مشافهة بدون واسطة، وهذا كله كلام من الافتراء والكذب. والصلاة هذه يقول تعدل 70,000 ختمة، ولهذا قالوا طلاب العلم والإخوان الذين يعرفون هؤلاء أن هؤلاء صرفون عن حفظ القرآن. القرآن تعرفون الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت كلما قرأت القرآن الحرف ألف لام ميم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قلت ألف لام ميم تحصل 30 حسنة، كل حرف بعشر حسنات. هذا قال لهم هذه الصلاة صلاة الفاتح تعدل 70,000 ختمة، وقالوا لهذا صرف الناس عن حفظ القرآن لأنهم يريدون الفضل ويريدون الأجر، وهذه الصلاة الخفيفة يتحصلون على هذا الأجر العظيم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الصلاة الإبراهيمية، فهذه الصلاة نحن نذكرها في كل صلاة فريضة أو نافلة. أن ننتقل للزيارة لغير هذا المكان، هذا المسجد، المسجد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه والإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة في هذا المسجد. المكان الآخر البقيع، هذا البقيع الذي دفن فيه عدد من الصحابة ولا زال أهل المدينة يدفنون فيه، حتى صلاة المغرب صليتم على جنازة فذهبوا بها لهذا المكان. الرسول قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة وفقه الصحابة في دين الله، قالوا ماذا نقول؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في حال شركهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، ولهذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن زيارتها. لما عرفوا الإسلام قال هذا القول، لعلكم تتفقهون في هذا الحديث واضح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعونها من دون الله يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. ثم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا ماذا نقول الآن؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. بدل ما كانوا يطلبون منهم شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، لا، ندعو لهم لأن أعمالهم انقطعت، هم في حاجة إلينا. إذن هذه هي الزيارة المشروعة بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسؤال الصحابة عنها، فلما سألوه قال لهم هذا القول. إذن نذهب إلى البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم، ولا نقرأ القرآن في المقبرة، لأن الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة، قال اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، لا تجعلوا البيت مثل المقبرة. إذن لما نذهب إلى المقبرة نزور هذه الزيارة المشروعة ونقول هذا الدعاء الذي سمعته، ولا نقرأ الفاتحة، يقولون نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، وما يجوز قراءة الفاتحة في المقبرة، إنما تأتي وتدعو لهم، تسلم عليهم وتدعو لهم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، يعني أولا دعوت للمسلمين استفادوا من دعائك وأنت تنال الأجر بهذا الدعاء لإخوانك المسلمين، ثم تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. حينما تتذكر ماذا تصنع لما ترجع لبيتك ولعملك؟ تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد وفاتك، لأنك إذا جيت ووجدت في المقبرة أخوك وجارك وابنك كلهم جاءوا لهذا المكان، ستعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. ولهذا قال تذكركم الآخرة، يعني كلنا نقول سنموت، لكن الإنسان ينسى ولا يعمل العمل بما بعد الآخرة. إذن يجب علينا أن نعمل هذا ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.